شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. الروح ستشرق من غدها، وستلقى الله بموعدها، وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. الروح ستشرق من غدها، وستلقى الله بموعدها، وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها، وسيرحم ربي إن قتلت في حب الله محامدها. فتنة قوم قد سقطوا، وجنود الله تجاهدها، والدين سينصر ما وجدت، جند لله تعاهدها. لا تأس أخي، فإن لنا ربا سيحرق موقدها، وسينصر ربي دعوته، وسيحفظها وسيرفضها، برجال ما عرفوا خورا، وبصدق العزم تجددها. الروح ستشرق من غدها، وستلقى الله بموعدها، وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. الشمس ستسطع مشرقة، نور الإيمان يسددها، وعهود الظلم وإن طالت فسيوف الحق تبددها. إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها، ما غاب النور لمن عرفوا، فالنور بقلب موحدها. فاغفر يا رب لكاتبها، واغفر يا رب لمنشدها، فاغفر يا رب لكاتبها، واغفر يا رب لمنشدها.